منح المثقفون درجات العلمية والألقاب الأكاديمية بمناسبة عيد النجم الهادي أكبر الأعياد القومية المباركة. جرت مراسم منحها أمس الثلاثاء بحضور جون كوانغ هو نائب رئيس الوزراء والمثقفين. تلي قرار لجنة الدولة لمنح الدرجات العلمية والألقاب الأكاديمية. ثم نال ري ميونغون رئيس القسم للمستشفى كيم مانيو وغيره لقب الأكاديمي المرشح، وكان جي تشان نائب عميد الكلية لجامعة كيم إل سونغ، وهيون سونغ تشول رئيس الكروسي لجامعة كيم تشيك للصناعات الهندسية وغيرهما لقب الأستاذ، وأن أونغ نام وتونغ سونغ هو رئيس الكروسي لجامعة كيم إل سونغ وغيرهما درجة دكتوراه. كما نال 160 شخصا لقب الأستاذ المساعد و760 شخصا درجة الماجستير.